بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في باب شروط الصلاة، وما زلنا في الشرط الأول وهو الوقت، ووقفنا عند قول المصنف: وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. هذه المسألة لها نظائر، وهي الإدراك بقدر التحريمة يكون في ثلاثة صور: الإدراك بقدر التحريمة يعني مقدار تكبيرة الإحرام في ثلاثة مسائل: إدراك الصلاة في وقتها أداء، بإدراك تكبيرة الإحرام يدرك الوقت أداء. صورة ذلك: إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام قال الله أكبر لصلاة الظهر فأذن العصر، الآن هو قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم أذن العصر، يعني الفاتحة وبقية الأركان والركوع والسجود والركعة الثانية والثالثة والرابعة وقعت متى؟ في الظهر ولا في العصر؟ في وقت العصر. فهل هذه الصلاة اللي وقع منها جزء في الظهر وجزء كبير في العصر هل تعتبر أداء ولا قضاء؟ لأنه ما عندنا إشكال، لو أن الصلاة كلها وقعت في العصر كانت قضاء، ولو كانت جميعها كلها في وقت الظهر كانت أداء، لكن الآن اشتركت في الوقت، فجزء منها في وقت الظهر وجزء منها في وقت العصر، يعني جزء منها في وقت الأداء وجزء آخر في وقت القضاء، فإيش تعتبر هذه، أداء ولا قضاء؟ تعتبر أداء. إذن تكبيرة الإحرام يدرك بها، تدرك الصلاة بها أداء، هذه المسألة الأولى، بس تكبيرة الإحرام. إذن لو أذن قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وكبر بعد أذان العصر يصير قضاء، يكفينا أن يدرك ركن واحد وهو تكبيرة الإحرام حتى نقول هذه الصلاة أداء. لكن هذه المسألة، هذه مسألة أداء وقضاء، طيب من حيث الإثم فيها إثم ولا ما فيها إثم؟ هذا التصرف إذا تعمد أن يخرج خارج، أن يخرج جزء من الوقت خارج الوقت فهذا يأثم، يعني يأثم الإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يصبح الوقت المتبقي لا يكفيها، فهمتوا؟ وإن سميناها أداء لكنه يأثم على هذا التأخير. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن تقع الصلاة كلها داخل الوقت، واضح هذا؟ لو قلنا أن صلاة الظهر تستغرق خمس دقائق ودخل وقت الظهر ولم يصلي الشخص، ما صلى في الوقت، في أول وقت الظهر، ومضت الدقائق تلو الدقائق، الآن ما يجب عليه أن يقوم للصلاة، لكن إذا بقي من الوقت خمس دقائق يصبح إيش؟ يصبح واجب عليه أن يصلي الآن، وإلا سيأثم لأنه في جزء من الصلاة سيقع بعد خروج الوقت، فهمت المسألة؟ فلا نخلط بين الإثم وبين الأداء، كونها أداء لا يعني أنه ما في إثم، لكن لو حصل هذا الأمر بدون قصد يعني بعذر فإنها أداء ولا إثم. طيب هذا أمر. الأمر الثاني إدراك الجماعة. إذن قدر التحريمة حبذا لو كتبته، إدراك التحريمة يدرك أو تدرك به، يدرك به الوقت أداء، وتدرك به الجماعة هذا اثنين، وتدرك به الجماعة هذا الثاني، وتدرك به وجوب الصلاة وهذا الثالث. نشرح الثاني، إدراك الجماعة. ما معنى إدراك الجماعة؟ يعني لو قال المأموم المسبوق الله أكبر فسلم الإمام، كم أدرك مع الجماعة؟ تكبيرة الإحرام. فهل صلاته جماعة ولا غير جماعة؟ أدرك الجماعة ولا ما أدركها؟ الجواب أدركها، أدرك الجماعة. ولا يشترط أن يدرك ركعة كاملة طبعا إلا على القول الثاني، أنا أتكلم الآن على كلام المصنف وهم يستدلون بحديث من أدرك من الصلاة سجدة، وفي رواية ركعة، ويقولوا سجدة وركعة يعني ركن واحد، هكذا يفهمون النص. والقول الثاني وهو قول الشافعية إنه لابد من ركعة كاملة، حتى إذا سمعتم هذا لا تستغربوا، يقولوا ركعة كاملة ويفهمون حديث من أدرك من الصلاة ركعة يعني كاملة مش ركن واحد، والحنابلة يفهمون ركن واحد. طيب إذن إدراك الجماعة، الأمر الثالث والمسألة الثالثة إدراك وجوب الصلاة. كيف إدراك وجوب الصلاة؟ لو كان رجلا مجنونا هل تجب عليه الصلاة؟ ما تجب عليه الصلاة. أفاق من الجنون أصبح من أهل الصلاة ولا لا؟ طيب أفاق، بعد ما أفاق بمقدار الله أكبر، الله أكبر دي كم تستغرق من الوقت؟ كم ثانية؟ 10 ثواني؟ 15 ثانية؟ طيب أفاق قبل المؤذن، قبل أن يؤذن المؤذن للعصر بربع دقيقة ولا بنصف دقيقة، أدرك منها قدر تكبيرة الإحرام ولا لا من الظهر؟ إذا تلزمه الظهر، وجبت عليه الظهر لأنه أدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام. فهمت المسألة؟ إذا تكبيرة الإحرام تدرك بها ماذا؟ تدرك بها الصلاة أداء إذا أدركها في الوقت، وتدرك بها الجماعة إذا أدركها مع الجماعة، وتدرك بها إيش؟ وجوب الصلاة. فهمت عليه؟ امرأة حائض هل تجب عليها الصلاة؟ طهرت قبل الأذان ب10 ثواني، هذا مقدار الله أكبر، إذا تجب عليها صلاة الظهر أو العصر أو الصلاة التي أدركتها، فهمت؟ قبل أذان المغرب ب10 ثواني أدركت من الوقت مقدار الله أكبر، مقدار تكبيرة الإحرام، فإذا يلزمها صلاة العصر تلزمها. قال المصنف وتدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. لا يصلي المصلي قبل أن يغلب على ظنه أن الوقت دخل، أما إذا شك الوقت دخل أو ما دخل لا يصلي. طيب كيف يغلب على ظنه؟ قال إما باجتهاد، هذا الأول واحد، أو خبر ثقة متقن متيقن، أو خبر ثقة متيقن، هذا الثاني. إذن كيف يعرف دخول الوقت؟ إما باجتهاد، اجتهد ونظر في الوقت ونظر في الشمس ووجد أن الشمس مالت عن كبد السماء وكذا، أو حسب الظل وكذا وعرف أن الوقت ظل الشيء مثليه وعرف أن العصر دخل، أو خبر ثقة متيقن، أو أخبره ثقة، الثقة يخبر بيقين، يعني يقول يسأل الثقة هل دخل الوقت فيقول له نعم، يقول له متأكد، يقول نعم متأكد أن الوقت دخل، هذا متيقن. لكن لو سأل ثقة وقال هل دخل الوقت، قال أظن أن الوقت دخل، ما أدري ماني متأكد أظنه دخل، هل يأخذ بقوله؟ لا. ليش؟ لأنه إذا كان الثقة غير متيقن يظن ظنا، فاجتهد أنت، ظنك أنت أولى من ظن غيرك، إذا لا تأخذ كلام الثقة إلا إذا كان متيقن، لابد أن يكون ثقة غير فاسق وأن يكون متيقنا. ثم قال المصنف فإن أحرم باجتهاد، أحرم تكبيرة الإحرام صلى دخل في الصلاة باجتهاد، اجتهد فظن أن الوقت دخل فكبر تكبيرة الإحرام، فبان قبله، بان قبله يعني ظهر له بعد أن صلى، ظهر له أن الوقت ما دخل وأنه صلى قبل الوقت، واضح المسألة؟ هل تعتبر هذه الصلاة ولا ما تعتبر؟ يسقط بها الفرض؟ لا، لأنه صلى قبل الوقت. قال المصنف فبان قبله فنفل، وإلا ففرض. قوله وإلا يعني وإلا إيش؟ يعني فبان في الوقت أو بعد الوقت، ترى ما بعد إلا هذه صورتان، لأنه إذا اجتهد وصلى كم احتمال عقلي ينتج من هذا؟ 3، إما أن يظهر أنه صلى قبل الوقت، أو أنه صلى في الوقت أو صلى بعد الوقت، غير كذا فيه؟ فإن اجتهد فظهر أنه صلى قبل الوقت يعيد، وإن ظهر أنه صلى في الوقت فلا يعيد، وإن ظهر أنه صلى بعد الوقت فلا يعيد، لأنه ظهر أنه قضى خلاص بده يقضيها مرة ثانية، يعني لو صلاها مرة ثانية ستكون قضاء مثل الأولى ما في فرق. قال وإلا ففرض، وإلا يعني أي في الوقت أو بعده لو كتبتم جيد. ثم قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. قضوها إيش الصورة الأولى؟ مكلف أدرك من وقت الصلاة قدر تكبيرة الإحرام ثم جن، يعني أذن المؤذن، مجرد المؤذن قال الله أكبر، ها هو صاحي، قال الله أكبر فقط، المؤذن يؤذن لصلاة الظهر فجن الرجل، بعد الله أكبر جن، أصابه الجنون، فقد وعيه، فقد عقله. ثم بعد ذلك بعد أيام رجع له عقله، هل يصلي الظهر هذه التي أدرك منها مقدار تكبيرة الإحرام؟ الجواب نعم. هذا معناه. الصورة الثانية، حاضت، يعني قال المؤذن الله أكبر ثم نزل منها دم الحيض. الحائض لا تجب عليها الصلاة، لكن هذه الصلاة ستجب عليها بعد الطهر أم لا؟ تجب عليها بعد الطهر، لأن أدركت منها مقدار التحريمة. قال المصنف: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها، كيف صار أهلا لوجوبها قبل أن يخرج الوقت؟ يعني مثلا حائض كذا ولا لا؟ طهرت، صارت أهلا للوجوب قبل أن يخرج الوقت، قبل خروج وقتها. مثال ذلك، يعني امرأة حائض طهرت قبل الغروب، قبل أن تغرب الشمس طهرت، خرج وقتها، خرج قبل خروج وقتها، سيلزمها العصر ولا لا؟ نعم. طيب الظهر؟ قال المصنف: لزمته وما يجمع إليها قبلها. معناه لو أنها طهرت قبل غروب الشمس بساعة، فما هي الصلاة التي تجب عليها؟ المصنف يقول الظهر والعصر. طيب هب أنها طهرت قبل طلوع الفجر بساعة، يلزمها إيش؟ العشاء والمغرب. طيب هب أنها طهرت قبل خروج الظهر بساعة، طهرت قبل الظهر بساعة، معنى أدركت من الظهر ولا ما أدركت؟ إذن تلزمها الظهر فقط. طيب الفجر ليش ما؟ لأن الفجر لا تجمع إليها. طيب ليش هذا التعليل، ليش هذا الأمر؟ قالوا: لأن وقت الثانية هو وقت للأولى، لأن القاعدة عندهم أن وقت الثانية اللي هو العصر هو وقت للأولى اللي هو الظهر في حال العذر، فيقولوا إذا كان هذا يصح للمسافر أن يجمع، فإذا هي معذورة أيضا. هذا اجتهاد، طبعا هذا تعليل، أنه وقت الثانية هو وقت الأولى في حال العذر. يعني يقولوا إيش؟ يقولوا ترى الظهر والعصر أحيانا عندنا حالات يصبح وقتهما واحد، صح ولا لا؟ ما يحصل هذا؟ يحصل هذا بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمريض، يحصل هذا الجمع، يجوز هذا الجمع في حالات العذر، يصبح الوقت واحد فألحقوا بها الحائض. لكن عموما يعني من نازع في هذا أيضا له وجه. طيب قال: وما يجمع إليها قبلها. انتقل الآن إلى قضاء الفوائد. قال: ويجب فورا، اكتبوا واحد عند فورا، قضاء الفوائد مرتبا. اثنين، إذن قضاء الفائتة يجب فيها أمران، ما هو الأول؟ الفورية، والثاني الترتيب، مرتبا والثاني الترتيب. نعم، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني معناه لا يؤخر، يبادر. قال مرتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتته صلوات قضاها مرتبة. قال: ويسقط الترتيب بنسيانه، هذا واحد، لو نسي الترتيب فقضى الفوائد غير مرتبة، صح وسقط الترتيب بنسيانه، النسيان عذر. قال: وبخشية خروج وقت حاضرة أو وقت اختيار حاضرة أو الحاضرة. إذن يسقط الترتيب في حالتين، ما هما؟ الحالة الأولى أن ينسى الترتيب فيصلي من غير ترتيب، ويقدم العصر على الظهر، يصلي العصر ثم يتذكر أنه كمان في ظهر فيصلي الظهر، نسي الترتيب، الصلاة صحيحة ووجوب الترتيب ساقط عليه، ساقط عنه. وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. كيف؟ يعني جاء يقضي الآن، إذا جاء يقضي، هب أنه يعني نفرض أنه استيقظ قبل خروج وقت الظهر وهو نام حتى عن الفجر، فاستيقظ الآن، هل يصلي الحاضرة اللي هي الظهر أم يصلي الفجر ثم الظهر؟ الأصل أنه يفعل إيش؟ الفجر ثم الظهر، لكن الوقت لا يسع لهما، لا يسع إلا لصلاة واحدة، فيقدم الظهر، فيقدم الظهر، يصير لأن الوقت الحاضر أولى بالمحافظة عليها من فائتة ستقضى، يصير بدل ما يقضي صلاتين يقضي صلاة واحدة. إذن وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. ما معنى وقت اختيار الحاضرة؟ هب أنه استيقظ نام عن الظهر واستيقظ قبل في وقت العصر، قبل أن يصير ظل الشيء مثليه بخمس دقائق، وهذا الوقت ما يسع للعصر والظهر معا، فمعناه لو صلى الظهر وراء الترتيب سيخرج إيش؟ وقت العصر الاضطراري وقته كله ولا وقت الاختيار؟ وقت الاختيار. يقول حتى هذا وقت الاختيار يحافظ عليه إذا خشي خروج وقت اختيار الحاضرة، معناه يصلي العصر في وقت الاختيار ثم يقضي الظهر. طيب لو خشي أن تفوته الجماعة، ممكن هذا؟ هذا متكرر، استيقظ مع الإقامة، فإما أن يصلي الفائتة وإما أن يصلي مع الجماعة، فإن صلى الفائتة فاتته الجماعة فيقدم ماذا؟ المصنف ذكرها ولا ما جابها؟ ما جابها معناه على الأصل، وهم ينصون على هذا، لا خوف فوات الجماعة، فلا يسقط الترتيب بفوات الجماعة. يقول إذا فاتت الجماعة تفوت، هذا المذهب تفوت، والأقوال في هذا كثيرة، لكن المعتمد في المذهب أنه ما يسقط خوف فوات الجماعة، لا يسقط الترتيب، يراعي الترتيب وإن فاتت، وقيل غير هذا طبعا. طيب قال المصنف: ومنها، انتقل الآن إلى الشرط الثاني وهو ستر العورة، اكتب عنوان جانبي الشرط الثاني ستر العورة. قال: ومنها، يعني من الشروط، ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، بشرة العورة، يجب بما لا يصف بشرتها. ما معنى لا يصف بشرتها؟ يعني لا يكون شفاف، يمكن للإنسان أن يرى البشرة ويصفها، يصف لونها، بيضاء، سمراء، سوداء، كذا. قال، انتقل إلى بيان العورات. قال: وعورة رجل، ضع رقم واحد، وأمة، ضع رقم اثنين، وأم ولد، ثلاثة، ومعتق بعضها، أربعة. هؤلاء الأربعة قال عورتهم من السرة إلى الركبة. الآن المصنف يتكلم عن أي عورة؟ عن عورة الصلاة ولا عورة النظر؟ عورة الصلاة، يتكلم عن عورة الصلاة، فيقول عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. وعندهم أحاديث كثيرة، ومن يعني على ما فيها من مقال، ومن الأحاديث التي يستدلون بها حديث الفخذ عورة، ولا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي، إلى غير ذلك من الأحاديث اللي لا يسلم بعضها من ضعف. وعورة الرجل. طيب والأمة؟ قال: والأمة كذلك عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة، معناه أن لو صلت وهي كاشفة شعرها أو رأسها أو شيء من هذا، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. أما مسألة النظر موضوع ثاني، مسألة النظر أمر آخر لم يتعرض له المصنف هنا، والظاهر أن هي في باب النظر مثل الحرة، وإن كانوا يعني ليست مثل الحرة تماما، هم يشبهونها أكثر ما يكون بالقواعد من النساء، يعني يتساهلون في زمن الصحابة والسلف، يتساهلون في الإماء ويعتبرون أن الإماء يعني أقل من الحرة في الستر، وقد يكون هذا سبب أن الإماء في الغالب ممن يعني لا يشتهين ولا ينظر إليهم وكذا، فيعاملن معاملة القواعد من النساء. لكن إذا كانت ليست من القواعد وإن كانت يعني فتنة، فلا شك أن هذا يقدم. على العموم إحنا الآن ما عندنا أمه عشان نختلف فيها، فخلوا هذا. طيب قال: وأمه، نعم، وأمة، إذن الأمة عورتها في الصلاة من فين؟ من السرة إلى الركبة. إذا زوج أحدكم عبده وأمنته فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، عند أبي داود وغيره. قال: وأم ولد، من هي أم الولد؟ الأمة إذا ولدت لسيدها ولدا، يعني ذكر ولا أنثى، فتصبح هذه الأمة يصير لها اسم خاص. ما هو الاسم الخاص؟ أم ولد. طيب وش الأم الولد هذه؟ أمة ولا حرة؟ عبدة أمة ولا أصبحت حر؟ ها؟ ما زالت في العبودية، إلا أن له حكم خاص. حكمها الخاص ما هو؟ أنه بمجرد موت سيدها تعتق، تصبح حرة، تصبح حرة بولدها، لأنها أنجبت ولد لهذا السيد. إذن أم الولد عورتها في الصلاة فين؟ من السرة إلى الركبة. لماذا؟ إلحاقا بالأمة، نعتبرها أمة، قد لا يكون عندنا نص فيها، لكن عندنا أمة، عندنا نص في الأمة، وهذه تشبه الأمة ولا تشبه الحرة. قال المصنف: ومعتق بعضها، من هي المعتق بعضها؟ يعني اللي بعضها حر وبعضها عبد، ها؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن هذا، إن يكون بعضها حر وبعضها عبد، يحصل اثنين يشتروا أما واحد فيهم يعتق نصفه والثاني ما يستطيع أن ما الأول يعتق النصف ولا يستطيع أن يشتري حصة الثاني، خلاص ما عنده مال يشتري حصة الثاني، فتبقى مبعضة نصفها حر ونصفها يعني على المذهب ما هو لازم، إنه مسألة الاستسعاء هل يجب استسعاءها ولا ما يجب، ومسألة السراية إذا قلنا بالسراية نعم السراية موجودة، لكنه السراية ما هي دائما، قد لا يكون عند المعتق ما يشتري به حصة الثاني، الشاهد موجود ممكن هذا إنه يكون هو معتق بعضها. طيب المعتق بعضها عورتها من فين؟ من السرة إلى الركبة إلحاقا لها بمن؟ بالأمة. قال المصنف وكل الحرة عورة إلا وجهها، إلا وجهها اكتبوا عندها وعنه وكفيها. معنى المعتمد في المذهب أن الكفين عورة ولا ليست عورة في الصلاة؟ عورة في الصلاة. قال إلا وجهها فقط، الكفين لا تكشف وجهها في الصلاة ما تكشف كفيها. والرواية الثانية وعنه وكفيها أيضا. قال المصنف وتستحب صلاته يعني الرجل في ثوبين كالإزار والرداء اللي يغطي أسفل الجسد وأعلاه، ويكفي يقول تستحب يعني هذا الأكمل أن يأخذ زينته عند كل مسجد وأن يغطي أعلى جسده وأسفله، لكن هذا ليس الواجب. ما هو الواجب؟ قال ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه في الفرض. إذن ما هو الواجب؟ نقول الواجب إن كان يصلي نفلا فإنه يستر عورته وجوبا، وهي من السرة إلى الركبة، والسرة والركبة غير داخلة في العورة، ليست من العورة، ما بين السرة والركبة هذا يجب ستره. قال وفي الفرض يجب عليه أيضا أن يستر أحد عاتقيه يعني أحد أكتافه أحد كتفيه، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهمنا المسألة هذا؟ طيب أمثل، أقول رجل صلى لبس عنده ثياب كثيرة لكنه ترك كل هذا ولبس إزار فغطى من سرته إلى ركبته وصلى، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ بعضكم يستعجل يقول صحيحة أو باطلة، لا لا تتعودوا هذا، تحتاج إلى استفسار. كان يصلي النفل بعد ما صلى النفل قام وصلى الفريضة، النفل صحيح والفريضة؟ المصنف يقول لا ليست صحيحة، يجب أن يستر أحد العاتقين إلا إذا كان ما عنده تصير ضرورة، أما إذا كان عنده ما يستر، وأنا قلت هذا شخص عنده ثياب كثيرة، فصلى ساترا ما بين السرة إلى الركبة، صلى ركعتي الفجر القبلية ثم الفجر بنفس الحال، وش اللي تصح على كلام المصنف؟ الفرض ما يصح. قال المصنف وصلاتها يعني يستحب أن تصلي المرأة في درع وخمار وملحفة. درع ما هو الدرع؟ الدرع اللي هو القميص الطويل، قميص وش يسمونه اليوم انتم؟ طيب يعني لازم دراعة ولا أي شيء يسترها طويل؟ أي شيء طويل سموه دراعة سموه إيش، أنا مشكلة ما عندي خبرة بملابس النساء يعني هذا فن لا أحسنه. طيب قال في درع اللي هو القميص الطويل، ثوب طويل يغطي جسمها كله، والخمار يغطي رأسها ويغطي عنقها، وملحفة، ملحفة يعني مثل الشرشف يعني رداء تغطي بجسمها كله، هذا الأكمل، لكن الواجب ما هو؟ قال ويجزئ ستر عورتها، معنى المجزئ أن تغطي كل شيء إلا وجهها ولو بثوب واحد، لو لبست شيء واحد ثوب واحد غطى رأسها ورقبتها ورجلها ويدها وكل شيء، خلاص يجزي هذا. والأكمل أنها تلبس قميص وتحط خمار وتضع فوق مع هذا كله شرشف كبير تتغطى به، هذا الأكمل وليس المجزي. قال المصنف ومن انكشف بعض عورته وفحش ما الحكم؟ أعاد، سيذكر المصنف أنه يعيد. قال من انكشف بعض عورته وفحش، هنا نحتاج إلى تعليق، كيف انكشف بعض عورته وفحش؟ لو قلنا هذا رجل معنى انكشف فين؟ ما بين السرة والركبة. لو قلنا هذه امرأة كشف ايش؟ ما سوى وجهها. طيب من انكشف بعض عورته وفحش المكشوف. ما معنى فحش المكشوف؟ حبذا أن تكتب عندها وفحش كما وزمنا، كما وزمنا، كما وزمنا. كم يعني مقدار المكشوف كثير فاحش وزمنه طويل. طيب هذا يحتاج إلى يعني شيء من بسط. من انكشفت بعض انكشف بعض عورته عمدا، تعمد كشف العورة، هذا يصير إيش؟ هذا تبطل صلاته. ما نتكلم عن العمد، في العمد تبطل مطلقا، لكن في غير العمد هو هذا الكلام الآن. إذا انكشف بعض عورته يعني غير عامد وفحش المكشوف مقدارا، يعني يقولوا كما أو قدرا وزمنا. قدرا يعني إيش؟ قدرا يعني إيش؟ ها؟ يعني مساحة، يعني اللي انكشف ما هو جزء بسيط من العورة، لا، مقدار كثير من العورة. قال وزمنا، زمنا يعني إيش؟ يعني وقت طويل. نفهم من هذا لو انكشف شيء كثير لكن ستره بسرعة بدون عمد الصلاة صحيحة، ولو انكشف جزء يسير وطال الوقت ما انتبه، انتبه بعدين. فهمت عليه؟ طيب ليش هذا التفريق؟ ليش يقولون هذا الكلام؟ يقولون إنما عفي عن اليسير لحديث عمرو بن سلمة، كان يؤم القوم وكان أحيانا إذا سجد كشفت عورته، ما بطلت صلاته. واضح هذا؟ لأنه ما يطول الزمن. والأمر الثاني يقولوا مشقة التحرز من كشف اليسير أو يعني حتى طول الزمن إذا كان ليس فاحشا المكشوف. إذن متى تبطل يا أخوان؟ صار ستبطل في إيش؟ في حالتين، إما أن يتعمد كشف العورة فتبطل الصلاة، والشيء الثاني أن يطول الوقت ومقدار المكشوف. واضح هذا؟ طيب هذا أن الرجل يصلي فجأة سقط ثوبه، أصبح عاري، فأخذ ثوبه بسرعة ورده بدون عمد، تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل. طيب رجل أخذ إزار وربطه وإذا به ما غطى العورة كلها، بقي جزء تحت السرة مكشوف ولم ينتبه له، وانتبه في الركعة الثانية أو الثالثة، تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لأن مقدار المكشوف لم يطل، لم يفحش مقدارا. ماذا بعد ذلك؟ الآن سيذكر المصنف ثلاث صور تعاد فيها الصلاة. الصورة الأولى من انكشف بعض عورته وفحش، هذا يعيد الصلاة. الصورة الثانية أو صلى في ثوب محرم عليه، كالرجل إذا صلى في الحرير، لكن المرأة صلت في الحرير يجوز، والرجل صلى في الحرير فالصلاة لا تجوز. أو صلى في مغصوب، في ثوب مغصوب، سواء كان رجل أو امرأة، يقول يعيد الصلاة لا تصح. أو نجس، يعني صلى في ثوب نجس أعاد، أو صلى في ثوب نجس أعاد. إذا من اللي يعيد يا مشايخ؟ من انكشفت عورته وفحش المكشوف زمنا ومقدارا، أو صلى في ثوب حرام عليه ما يجوز له لبسه، أو صلى في ثوب النجس فإنه يعيد. يقول لا من حبس في محل النجس، من حبس في مكان نجس وصلى في هذا المكان تصح صلاته للضرورة. قال المصنف ومن وجد كفاية عورته سترها، ما عنده إلا ما يستر السرة والركبة. فما رأيكم؟ هذا يستر إيش؟ يستر كتفين، يستر السرة إلى الركبة، سترها. وإلا فالفرجين، ما عنده إلا أقل من هذا، فيبدأ بماذا؟ بالفرجين، يعني القبل والدبر. فإن لم يكفيهما، عنده خرقة صغيرة ما تكفي الفرجين، يغطي ماذا؟ قال فإن لم يكفيهما فالدبر. هذا اجتهاد منهم، يرون أن الدبر أغلظ من القبر وأنه ينكشف عند السجود وكذا. ثم قال هذا الرجل اللي ما عنده كفاية عورته ما يسر عورته، وإن أعير سترة لزمه قبولها. لو جاءه شخص وما عنده ما يسر العورة فقال له أنا أعيرك هذه السترة، فأخذته العزة بالإثم، قال لا ما أخذها، يجوز له ذلك؟ لا، يلزمه أن يقبلها، أن يقبلها. لماذا؟ لأن العارية هذه ما فيها منة، لكن لو جاء رجل يتصدق عليه يمكن أن يردها ويقول لا فيها منة ما أقبل الصدقة. قال وإن أعير سترة لزمه قبولها. طيب كيف يصلي العاري؟ ويصلي العاري قاعدا بالإيماء، يعني في الركوع والسجود، استحبابا فيهما يعني في القعود وفي الإيماء. كيف يصلي العاري؟ قاعدا واحد بالإيماء اثنين. إذن العاري يصلي قاعد ويومئ، يومئ فيش الركوع لن يركع، سيومئ يعني ينحني، والسجود كذلك سيومئ ينحني أكثر للسجود. طيب هذا القعود وهذا الإيماء واجب ولا مستحب؟ قال المصنف استحبابا فيهما، يعني يمكن للعاري أن يصلي قائما كالمعتاد، ويمكن أن يصلي قاعد بالإيماء من أجل العورة المكشوفة. قال ويكون إمامهم وسطهم، إمام العراة لا يتقدم وإنما يصلي وسطهم. ليش يصلي وسطهم؟ ليش تركنا السنة هذه؟ عشان في من محظور أكبر، أي لأن العورة ستنكشف. قال ويصلي كل نوع وحده، كل نوع يعني الرجال والنساء، فإذا كانوا رجال ونساء وكلهم عراة فمعنى أنه الرجال، وهذا لا يكون إلا في حالات الضرورة القصوى، لأن نتكلم عن مصلين ما نتكلم عن فسقه وعصاه. ويصلي كل نوع وحده، يعني الرجال يصلون وحدهم والنساء يصلين وحدهن عشان لا يرى أحد، لا يرى أحد أحدا. قال فإن شق، ما استطعنا أن نفصلهم في المكان، هم في مكان واحد، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، يصلي النساء ويستدبر الرجال. ثم قال فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة، قريبة ستر وبنى، بنى يعني أكمل الصلاة وإلا ابتدأ. إذن صورة هذا رجل عاري يصلي على حاله، في أثناء الصلاة وجد سترة قريبة، سيأخذ السترة ويستر نفسه ويكمل الصلاة. ليش يكمل الصلاة؟ لأن الصلاة ما انقطعت. لكن إذا كانت السترة بعيدة فإنه سيضطر لحركة كثيرة قاطعة للصلاة ومبطلة للصلاة، فلذلك وإلا ابتدأ، يعني وإن كانت بعيدة ابتدأ. إيش غير واضح الصوت؟ انتبه لنا يا شيخ. طيب إذا كانت السترة قريبة يحتاج إلى مشي وحركة كثيرة معناه الصلاة سنقطع، فإيش يسوي؟ يكمل الصلاة ولا يقطعها ويروح يجيب السترة ويعيد الصلاة؟ يقطعها ويأتي بالسترة ويعيد الصلاة وإلا ابتدأ. طيب قال المصنف الآن يذكر مكروهات، اكتبوا بجوارها مكروهات. ويكره في الصلاة السدل، ويكره في الصلاة السدل. ما هو السدل؟ السدل أن يطرح الثوب على الثوب يعني القماش على كتفه أو على كتافه ولا يرد أحد طرفيه إلى الآخر، لا يرد أحد طرفيه إلى الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل. واشتمال الصماء، هذا المكروه الثاني، نهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء ما معنى اشتمال الصماء؟ فسر بأكثر من تفسير، فسر بأن يطبع بالثوب، تعرفون الاطباع اللي هو في الحج، الاطباع يعني يجيب الثوب. إذا قالوا ثوب، الفقهاء إذا قالوا ثوب يقصدون إيش؟ ترى الثوب مو هذا اللي احنا نلبسه، هذا اسمه عندهم قميص، الثوب اللي هو زي المناشف الإحرام، منشفة الإحرام هذه ثوب، يعني قطعة قماش هذا هو الثوب، فهمت المسألة؟ أما هذه فهذا القميص. فيقول اشتمال الصماء ما هو؟ إنه يأتي بالثوب ويلف على جسده يطبع به، يعني يضع تحت الإبط الأيمن ويغطي الباقي، أو يعني يغطي أحد كتفه ويلف عليه، ولا يكون وما يكون تحته ملابس أخرى، يأتي بالثوب الواحد يطبع به يلف عليه، ويكون هذا الثوب قصير فيصبح عرضة لكشف العورة، ما عنده تحته ثياب، ما هو لابس تحته مثلا إزار ولا سراوي، فيكون عرضة لإيش؟ عرضة لكشف العورة. طب إيش يسوي مثل هذا؟ هذا ما يطبع بالثوب وإنما يتزر به يجعله إزار. أنتم معايا مشايخ؟ أي مثل الإحرام بالإزار وبدون رداء، وما عنده بشرط ثاني، ما يكون عنده تحته الثوب، ما في ملابس تحته، فيكون عرضة لكشف العورة. هذا تفسير، ومنهم من فسر اشتمال الصماء يعني أن يأخذ ثوب واحد ويلف على جسده بحيث لا يبقى ليديه منفذ، فهمت؟ فهذا إذا لف الثوب على جسمه واليدين داخل الثوب كيف يركع كيف يسجد؟ هذا يعيقه في الصلاة عن الركوع والسجود ونحو ذلك، يمنع كمال الصلاة. قال وتغطية وجهه يعني في الصلاة، واللثام على فمه وأنفه في الصلاة، تغطية وجهه هذا يكره في الصلاة، لأننا أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، واللثام، وهذا قد يكون عبث وقد يكون تشبه بعباد النار. وكف كمه ولفه كف الكم ولف الكم، فهذا يكره مكروه في الصلاة. طيب، لأنه جاء في الحديث قال ولا يكف شعرا وثوبا، يعني إنسان لا يتعمد، انتبهوا، لا يتعمد أن يشمر من أجل الصلاة، لا، يترك ثوبه كما هو ويسجد على حاله ويركع على حاله، لا يتعمد هذا التشمير. طيب، قال وشد وسطه كزنار من المكروهات، هذا المكروه الكم الآن؟ السادس، أن يشد وسطه بشيء يشبه الزنار. والزنار ما هو؟ الزنار ما هو؟ يقولوا سير عريض يلبسه النصارى، يلفوا على أنفسهم النصارى، ففي تشبه بهم. وقوله كزنار معناه أنه المنهي عنه ما هو المكروه، شد الوسط مطلقا ولا شد الوسط بما يشبه الزنار؟ بما يشبه الزنار، هذا هو في تشبه، أما مجرد شد الوسط ما في إشكال. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، يحرم الخيلاء يعني يحرم أن يجر ثوبه خيلاء في ثوب أو غير الثوب، ثوب ولا إزار ولا كذا. والتصوير، الآن المصنف ذكر المحرمات، المحرم الأول ما هو؟ الخيلاء في الثوب، والتصوير هذا الثاني، واستعمال الخيلاء في الثوب عندهم يحرم الإسبال في الإزار أو في القميص أو في العمامة أو كذا، خيلاء يحرم. طيب وإن كان هذا الإسبال لغير الخيلاء فيكره عندهم ولا يحرم؟ وإن كانت هناك حاجة لهذا الإسبال، كان يكون في برد شديد ويحتاج أن يسبل حتى يعني يدفع عن نفسه البرد، يكون مباح. هذا الحكم في مذهب أحمد. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، هذا واحد، والتصوير هذا الثاني، واستعمال التصوير واستعماله، والمقصود التصوير لذوات الأرواح، اكتبوا عندها أي ذوات الأرواح. قال ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، هذا المحرم الثالث، وهو المنسوج بالذهب أو المموه يعني المطلي بالذهب قبل استحالته. ما معنى الاستحالة؟ يعني قبل أن يستحيل الذهب، يستحيل يعني يتغير لونه ويصبح ليس في الثوب شيء منه، ولو وضعنا الثوب على النار أو عرضنا هذا المموه على النار ما يطلع لنا شيء من الذهب، ما عاد في ذهب خلاص. إذا استحال يعني تغير لونه، معنى انتفى الذهب ولم يبق منه شيء، ولم يبق منه شيء في الثوب، تغير لونه لا يحصل منه شيء بعرضه على النار. قال قبل استحالته، لكن بعد الاستحالة لا بأس. ليش لا بأس؟ لأنه بعد الاستحالة ليس هناك ذهب موجود حتى نحرم. قال الرابع وثياب حرير، هذا الرابع. إذن كم محرم عندنا إلى الآن؟ ما هي الأربعة؟ الخيلاء، والتصوير لذوات الأرواح، والذهب المنسوج أو المموه بالذهب، وثياب الحرير. ثياب الحرير فيه تفصيل، ركزوا معي، ثياب الحرير فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ ما هو فيه صور من الحرير يجوز لبسه، ما هو؟ قال وثياب حرير، يعني يقصد هنا ثياب حرير خالصة. قال وما هو أكثر ظهورا، وما هو أكثر ظهورا، لأن الثوب إما أن يكون حرير خالص فهذا محرم، أو مخلوط حرير بغير حرير فما حكمه، أو غير حرير كذا ولا لا؟ غير حرير مباح. طيب والحرير الخالص محرم على مين؟ على الرجال الذكور. طيب وما كان مخلوطا، حرير وغير حرير نلحقه بإيش؟ هذا التفصيل. قال المصنف وما هو أكثر ظهورا على الذكور، وما هو أكثر ظهورا؟ إذا ننظر لكمية الحرير البارزة والظاهرة، هل الأكثر ظهورا الحرير ولا ما نسج معه مثلا قطن؟ إذا نسج حرير وقطن مثلا فكان الحرير أكثر في الظهور والقطن أقل ظهور يحرم. طيب إذا كان القطن هو أكثر ظهورا، ولما نقول ظهور في الظهور يعني في النظر مش في الوزن، قد يكون الحرير وزنه أكثر لكن ظهوره أقل، والكتان أو القطن هو الأكثر، فما الحكم؟ مباح. إذا استويا في الظهور، ظهور هذا كظهور هذا، فما الحكم؟ يباح. قال المصنف: وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ لا إذا استويا، ضعوا رقم واحد، أو لضرورة، هذه الحالات التي يجوز فيها الحرير، لا إذا استويا واحد، طبعا إذا استويا يباح. طيب إذا كان الكتان أكثر من باب أولى، أو لضرورة، إذا لبس الحرير للضرورة ما عنده غيره ويريد ستر العورة، أو حكة أو مرض، عنده حكة مرض جلدي يحتاج إلى الحرير، أو مرض يحتاج إلى حرير لأن المرض يزداد بغيره، أو حرب في حال الحرب، لأنه في حال الحرب يباح لإظهار القوة، أو حشوا، هذا رقم كم؟ ستة. أو حشوا، ما معنى حشو؟ حشوة، عارفين الحشوة؟ يعني مثلا هو يلبس مثلا جبة، والجبة هذه مثل الجاكيت الآن، فمبطن وفي جوته حشوة، الحشوة من الحرير ما هي ظاهرة، فيجوز يقول لو كانت حشوة ما في إشكال. أو علما، هذا رقم سبعة، إذا كان علما اكتبوا عندها العلم، ها، طراز الثوب، طراز الثوب على حواشيه، على حواشيه يعني إيش يا إخواني؟ العلم اللي هو ما ينسج في أطراف الثوب، في أطراف القماش، يكون علم مثل الغترة هذه والشماغ، علم هذا طرف، هذا الطرف يكون هو العلم. فيقول لو كان علما، قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، بشرط إذن العلم، لو كانت هذه الغترة مصنوعة من القطن لكن فيه هنا في هذا الطرف علم اللي هو الطراز اللي هو يسموه زيق ولا ايش تقولوا له، وكان من حرير بشرط أن لا يتجاوز أربع أصابع، عرضه أربع أصابع فما دون، أربع أصابع فما دون، يعني أصبع أو أصبعين أو ثلاثة فإنه يجوز، لحديث عمر الخطاب نهى عن لبس الحرير ثم قال إلا هكذا، ورفع لنا أصبعيه، وفي رواية إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع. إذن أو كان علما أربع أصابع فما دون، لكن لو خمس أصابع، لو كان العلم خمس أصابع فلا يجوز. طيب قال أو رقاعا، الرقاع يعني سد الخروج، الثوب مخرق فرقعه بالحرير، يقول يجوز هذا الثامن. أو لبنة جيب اللي هو الزيق الذي يحيط بالعنق، الجيب اللي هو فتحة العنق، فلو كانت هذه الياقة من حرير يجوز ولا لا؟ يجوز بشرط إيش؟ الأربع الأصابع فما دون. أو سجف فراء، سجف الفراء، الفرو، أطراف الفروة فيها حرير، كذلك يجوز إذا كان أربع أصابع فما دون، هذه العاشرة. إذن يجوز الحرير في كم حالة؟ قلنا إذا استوى مع غيره ظهورا، أو كان لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب، أو كان علما، أو ما شابه العلم يلحق بالعلم، الحشو والرقاع، رقعة، في أحد يرقع ثوبه بالحرير؟ إذا حصل فإنه يجوز، لكن بشرط ما تزيد عن أربعة أصابع، أو الزيق الذي حول الرقبة، أو أطراف الفرو. ثم قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، يكره المعصفر يعني ما فيه عصفر، والعصفر نوع من الطيب نهى منهي عنه فيه كراهة، والمزعفر ما فيه زعفران فهذا مكروه في غير الإحرام، لكن في الإحرام هو محرم، هو من الطيب المحرم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى اجتناب النجاسة وما بعدها، وهذا نكمله في الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.